في السابق مجموعة محاضرات طويلة قديمة بعنوان الدين ليس لعبة. قال الله: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. الدين مش لعبة، وبعض الناس يلعب في دين الله. كثيرا ما نرى أقوالهم أو أعمالهم ونقول هذا لعب في دين الله، وقد قال ربنا جل جلاله: إنه لقول فصل. إنه لقول، قول فصل، ما تتقالش فصل كده. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وإذا أخذنا الدين على محمل الجد ككل في كل مواقفه وقضاياه، فإننا أيضا نأخذ وعيد الله على محمل الجد، فيؤثر في قلبك. إخوتي، إنني في اللقاء الأخير قبل رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. أريد أن أراكم بعد رمضان وقد تغيرت هذه الوجوه، بان عليك أنك اعتقت من النار. هو اللي بيعتق من النار بيبان عليه؟ بيبان عليه، بيبان على وشه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة نورا في الوجه وضياء في القلب وصلاحا في العمل. هيبان عليك أما نبص لك كده نقول ده واحد اعتق من النار، لتصرفاتك، لأقوالك، لأفعالك، لأفكارك، لهمومك. ولكن من الذي سيعتق من النار؟ اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اجعلنا من اول عتقائك من النار في اول ليلة من رمضان. يا رب يا رب يا رب. اخوتي، لقاء الليلة لأقول لكم إذا أخذت هذا أمر هذا الدين بجد، يعني سواء رجل ملتزم حقا أو هو يحب الدين ويريد وما زال بعيدا، فإن أمر القيامة أهوال يتبعها أهوال أهوال. ومن أخطر أهوال القيامة العرض على الله: اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. يخرج الإنسان يوم القيامة من قبره عند نفخة الصور الثانية، فيجد على شفير القبر سائق وشهيد، سائق يسوقه من خلفه وشهيد يجره من أمامه إلى أرض المحشر. ويجد أعماله مكدسة على شفير قبره ليحملها بنفسه على ظهره، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم بظاهر نص القرآن. ذنوبك يوم القيامة معبية مكدسة، تخرج من قبرك الملك يقول لك شيل. عشان كده من النهاردة بقول لك حمل على قد ظهرك، شوف تقدر تشيل قد ايه، تحمل ذنوبك. قال الله ولا يحملن اثقالهم، واثقالا ما اثقالهم، فاحذر ان تتحمل ذنوب احد. قالوا طوبى لمن اذا ماتت ذنوبه، وطوبى لمن اذا حوسب لم يحاسب الا على ذنوبه. فاوعى تعمل سيئة جارية، كما ان هناك صدقة جارية هناك سيئة جارية، تصل اليك سيئاتها وانت في قبرك. احذر ان ترتكب سيئة جارية، تجيب في بيتك تلفزيون وبعد ما تموت ولادك ولا مراتك ولا جوز مراتك ولا جواز بناتك يتفرجوا على التلفزيون ده، حاجات وحشة في ميزان سيئاتك، فلوسك انت اللي جبت لهم تلفزيون. اوعى تدخل نت في بيتك ويتشاف عليه من وراك حاجات وحشة في ميزان سيئاتك، وسيئة جارية تفضل ذنوب توصل لك في قبرك وانت ميت. اوعى تعمل لهم حاجة يعصى بها الله، اوعى تكون بتدخن ولادك يسوق بتدخن يطلعوا بيدخنوا كل سجارة يدخنوها في ميزان سيئاتك وهكذا. اللهم قنا شر ازواجنا، وقنا شر اولادنا، وقنا شر نفوسنا. اللهم اجعلنا صالحين، واصلح زوجاتنا واولادنا. ربنا اصلح لنا في ذرياتنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم نجنا وإياهم من الفتن. إخوتي فعلا يسيطر علي هذا الأمر اليوم، خذوا أمر الآخرة بجد، يعني احلم يقينا وتأكد وما تخليش المعنى ده يفارق ذهنك إنك هتموت، وممكن يكون دلوقتي حالا، ممكن دلوقتي حالا ملك الموت ماشي بينا في وسطنا كده بيدور عليك، عليك انت، يقبض روحك دلوقتي ونغسلك ونكفنك هنا ونوديك التربة الليلة دي بعد التربة بعد القبر الموضوع ما انتهى. يا ريت يا ريت اللي يموت يرتاح، ويا ريت الموت صح، يا ريته كان سهل. ساعة القبر حساب، وجنة أو نار لا ثالث لهما. القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ساعة ما يحطون، مش ساعة، أول ما تخرج الروح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا خرجت الروح لم تدعها الملائكة في يد ملك الموت لحظة حتى يكفنونها في هذا الكفن ويحنطونها بهذا الحنوط حتى يكفنوها بهذا الكفن ويحنطوها بهذا الحنوط. يا إما كفن من الجنة أو كفن من النار. فالروح بمجرد خروجها تدخل الجنة وتدخل النار في نفس اللحظة. يعني عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي، والنار مثل ذلك. الجنة قريبة جدا منك، أقرب من شراك نعلك. ليه؟ أول ما تخرج الروح يا جنة يا نار. خذوا أمر الآخرة بجد. جاهز؟ اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. مت، دخلت القبر، قامت القيامة، شايل ذنوبك، ماشي، وصلت أرض المحشر، تتطاير الصحف. الصحف، قال الله: وفتحت السماء فكانت أبوابا. اتفتحت السماء أبواب، زي اللونط دي كده، من شايفها أبواب في السماء كده بالطريقة دي. ساعة ما اتفتحت الأبواب تطايرت الصحف، بقت السماء كلها صحف، وانت واقف عمال شايف قدام جنبيك واحد عمال يقول: ها هم اقرأوا كتابية، اني ظننت اني ملاق حسابية. خد كتابه بيمينه، اول ما خد كتابه بيمينه جاري في وسط الموقف: شوفوا اقروا، ها هم اقرأوا كتابية، صلاة، صيام، ذكر، تلاوة قرآن، حج، عمرة، اعتكاف، رمضان، الله أكبر، دخلت الجنة، فزت فزت فزت. وشايف واحد تاني بيصوت برضو عمل يقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. واحد عمال يقول يا ويلتا، والتاني يقول يا فرحتا، وانت مستني كتابك. يا ترى دلوقتي لو قسنا اعمالك كده تفتكر يطلع كتابك يمين ولا شمال؟ يا ترى لو فكرنا من اول ما بلغت ووزننا اعمالك تطلع هتقول ايه؟ اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا واسترنا يوم العرض عليه. في واحد مخادع قال لك ايه احسن الكتاب يجي في شمالي، انا خب ايدي الشمال، فراح حاطط ايده الشمال ورا ظهره كده ورفع ايده اليمين فيسقط كتابه في شماله وراء ظهره. سبحان الله، بعض الناس بيفكر انه هيقدر يخدع ربنا، يكذب على ربنا، ينكر على ربنا. يا ابني، قال الله: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. سواء. آخر مرة سمعت الآية دي إمتى يا أبو طائية بن أنت اللي بتضحك، اللي كنت بتهزر بالمية؟ آخر مرة سمعت الآية دي إمتى في حياتك؟ مش فاكر، في صلاة المغرب سمعناها، في صلاة المغرب سواء منكم ها من أسر القول ها ومن جهر به. يعني إيه الآية دي؟ يعني من أسر القول اللي اتكلم في سره اللي ما نطقش، ومن جهر به واللي اتكلم بصوت عالي، الاثنين عند ربنا سواء زي بعض. ربنا سمع ده وسمع ده، شايف ده وشايف ده، عارف ده وعارف ده. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. كل ده عند ربنا سواء. اوعى تفكر انك انت مخبي حاجة في قلبك وما تطلعهاش وعمال تكذب علينا وتضحك ومتمنظر وعامل شكليات تخدع بها الناس وتنافق بها، كل ده يجري علينا احنا. اما على الله مش هتقدر تخدع ربنا، مش هتقدر تنكر على ربنا. شايفك من جواك، شايف تفاصيل افكارك، يعلم نياتك، يعلم اهدافك، يعلم ما سوف تفعل وما لم تفعل. خد صحيفته، الميزان، نؤمن ان يوم القيامة هناك ميزان له كفتان ولسان، كفة للحسنات وكفة للسيئات. تصور نفسك وانت واقف قدام الحسنات، وخدت كتابك وكتابك في ايدك، فصلت صحف الحسنات من صحف السيئات، وتوضع صحيفة صحيفة، صحيفة من الحسنات في الكفة وصحيفة من السيئات في الكفة. وانت قاعد، عارف الانسان اللي هو قاعد قدام الميزان، قلبه يطب مع الحسنات، قلبه يطب مع السيئات. ثم تعطى صحيفتك وعرضوا على ربك صفا. اخوتي، خذوا امر الاخرة بجد، يعني يقين في ان ده هيحصل وستعاينه، وايمانك الان يجعلك تؤمن به يقينا كأنك رأيت. قال رسول الله: يعرض الناس يوم القيامة على الله صفا واحدا، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. صف، الكل سامع، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. وقف الناس كلها صف واحد، اللي بص كده يشوفهم كلهم، واللي يقول كلمة يسمع، كلهم يسمعوا. ازاي؟ ما تسألش ازاي، قيامة لها احكام اخر. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ينادى باسماء الناس واحد واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احسنوا اسماءكم واسماء ابنائكم، فانكم تنادون يوم القيامة باسمائكم واسماء ابائكم. بعض الناس يقول يوم القيامة ينادي باسم امه. ليه؟ قالك عشان ما يتفضحش، احسن يكون مش ابن ده. لا لا لا لا لا، ده هو اسمه يوم الفضيحة. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، كل شيء هيتفضح يوم القيامة. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. ينادى باسمه واسم ابوه. وساعة ما ينادى على اسم فلان، مثلا اسم واحد حسنين عبد السلام، احسن يكون في حد اسمه حسنين عبد السلام هنا. فالشاهد ايه؟ واحد اسمه كذا، أكيد من يوم أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم القيامة في 3-4-15 آلاف واحد من سمين نفس الاسم، لكن حين ينادى فلان ابن فلان سيقع في قلبك أنت أنك أنت المطلوب، اطلع. وانا عايزك تتصور معايا، احنا قلنا ايه؟ كأنك ترى. تصور معايا الناس واقفة صف واحد ونودي على اسمك، كل الناس سمعت اسمك، خرجت قدام الناس كلها، اللي يخرج في الوضع ده بيتلفت كده كل الناس بتبص عليه، اطلع. اخرج للعرض على الله. لو قالوا لك انت مطلوب بكرة قدام الضابط فلان ما تعرفش تنام. فما بالك لما تبقى مطلوب قدام ربنا؟ بتنام ازاي؟ بيجي لك نوم ازاي؟ والله حسيتها لما قرأت قول الله ويحذركم الله نفسه. قلت لكم قبل كده لو واد مخبر قبلك في الشارع وقال لك انا بحذرك، قلت له نعم، قال لك انا بحذرك، قلت له بتحذرني من ايه؟ قال لك هو كده انا بحذرك وخلاص، تمشي تتلفت، صح ولا لا؟ لما ربنا الله الكبير العظيم الجبار بيقول لك انا بحذرك مني ويحذركم الله نفسه. والى الله المصير، وانت جاي لي وانا بحذرك مني لسه مش فايق، لسه مش دريان، لسه مش خايف. ما منكم إلا وسيكلمه ربه. آمن يا مسلم، آمن يا مسلم، هتقف قدام ربنا لوحدك عريان غلبان بذنوبك. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هتيجي ربنا واحد واحد، تقف قدام ربنا لوحدك، لا اب ولا ام ولا زوج ولا ولد ولا محامي ولا فلوس ولا شهادات ولا حاجة ابدا، عبد. ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. اسمك عبد، حتة عبد من عبيده، وتقف قدام ربنا بس. هو ده كلام الليلة دي، لما تقف قدامه هتقول له ايه؟ قدامي اخدعني واضحك علي واكذب وامكر ومثل وانا هصدقك. بس لما تقف قدام ربنا هتقول له ايه؟ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. قال ابن المنكدر: آية من كتاب الله أبكتني، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا. أما تقف قدام ربنا وربنا سبحانه وتعالى يحاسبك على أعمالك، أنت جاي بالسيئات في إيديك وأنت عارف إن دي سيئات، بس أنت لما وقفت قدام ربنا طلعت لك مشكلة في الحسنات، حتى الحسنات فيها مشكلة، طلعت في مصيبة في الحسنات. عشان كده دورة العلمية للاستعداد لرمضان: علم عبدي أذنب رجل ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. واقفين بأن شهرين مع كلمة علم عبدي، عرف العبد ده فغفر له، عشان نريد أن يغفر لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم اجعل جمعنا هذا في هذه الليلة مغفورا لنا يا رب. علم عبدي أن له ربا. من هذه تعرف إنك هتقف قدام ربنا. وإنه هيحاسبك. وإنه سيبدو لك ما لم تحتسب. تلاقي أمثلة بقى، دي أمثلة سريعة. ربنا يقول لك: عبدي لما لم تصلي؟ أنا يا رب، أنا أنت وعزتك وجلالك صليت. يقول لك: لا، أدي 25% من صلاتك كانت مفيش نية، دخلت في الصلاة بغير نية، وإنما لكل امرئ ما نوى، وانت ما نويتش. ودي 25% من صلاتك كان رياء، ودي كمان 10% من صلاتك لم تتم الركوع والسجود، ليست كصلاة حبيبي محمد. ودي كمان بقيت صلواتك كنت معجب بيها، والمعجب محبط عمله، مالكش عندي صلاة. الصلاة، الصلاة، فما بالك بقى حج عشان تقول يا حج، وعمرة وترجع حالق عشان الناس يقولوا لك حمد لله على السلامة، دعيت لنا هناك ولا لا، وحفظ قرآن عشان تصلي إمام وتطلع لك بقرشين في رمضان، ولا الناس تجري وراك وتقول لك يا سيدنا، ولا طلب علم ودعوة عشان تتنطط وتبقى زعيم وريس والناس تتلم حواليك وتحضر لك ويبقى تظهر في التلفزيون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بقالي أسبوع، من أسبوع، من يوم الأربع اللي فات تحديدا، وكنت بقرأ فوجدت آثار للسلف ورا بعضها كده، يجي 20 50 60، الكل يقول كلمة واحدة. سفيان الثوري لما جاءه الموت بكى وجزع، قيل أكل هذا من الذنوب؟ قال لا والله، للذنوب أهون عندي من هذه، ولكني أخشى أن يتحول قلبي عن التوحيد فأموت على غير الإسلام. سيقول لك 50 60 أثر وراء بعضهم لأكابر علماء السلف، الكل خايف من تحول القلب عن التوحيد عند الموت. وعمال أقول أمال أنت مطمن قوي كده ليه؟ جبت الطمان ده منين؟ سيدنا عمر كان كل شوية يروح لسيدنا حذيفة، أنا منافق؟ إمام أحمد يقولوا له أتخشى النفاق؟ قال وما لي لا أخاف وقد خافه عمر. الحسن البصري يقول ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن إلى آخره. قال له يا جماعة ما تقولوا لي يا إخوة يا مشايخ يا دعاء يا كبار يا ملتزمين يا سنية، انتوا مطمنين ليه؟ مطمنين قوي كده ليه؟ بالله عليك وقع في قلبك هذا المعنى عمرك؟ انك انت خايف لتطلع منافق في الاخر، خايف لتموت مشرك كافر بالله العظيم؟ وقع في قلبك الخوف ده، خايف من دي؟ ولا الكلام ده ما خطرش على بالك ابدا؟ طب ليه ما خطرش؟ طب انت مش خايف ليه؟ اللهم يا ولي الاسلام واهله مسكنا بالاسلام حتى نلقاك به، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، توفنا مسلمين، توفنا على التوحيد. خوف. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا. الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. ممكن يبقى الشرك ماشي في قلبك كده زي النمل وانت مش داريه. عشان كده سيدنا النبي علمك صلي عليه صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. يبقى في حصل حاجات وأنت لا تعلم. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا. الخوف من ان عملك يطلع الحسنات نفسها بنقول ان الاخلاص اما شرط واما فرض، على قولين للعلماء، شرط لقبول العمل او فرض واجب على كل عامل الاخلاص. معنى ذلك ان اللي ما حققش الاخلاص مش حبط عمله بس، لا ده كتبت سيئة، لان تارك الفرض آثم. يبقى اللي صلى وطلعت صلاة رياء بيرائي بها الناس، يبقى مش الصلاة دي ملهاش ثواب بس، لا ده كتبت عليه الصلاة نفسها في ميزان سيئاته. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. شوف لما تلاقي في ميزان سيئاتك صلاة صلتها وحجة حجتها، تسبيحة سبحتها رياء، جزء القرآن قريته رياء، صدقة صدقتها رياء، وتلاقي كل الأعمال الصالحة دي في ميزان سيئاتك، تعمل ايه؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هتقول ايه؟ هتعتذر بيه؟ هتطلع منها ازاي؟ خذوا هذا الأمر بجد. الكلام ده مش كلام، ده عقيدة ويقين. اخوتي، النصيحة الأخيرة قبل رمضان، إذا أرادك لأمر هيأك له، هل أنت متهيئ لأن تعتق رقبتك من النار؟ جهزت رقبتك بالذل والانكسار، بالخضوع لله، بكثرة العبادة. قال سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، أكثروا من السجود، واسجد واقترب، فإنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. إخوتي، أكثروا في هذه الأيام من الصيام، استردوا الصيام لحد يوم 28 رمضان، أكثروا في هذه الأيام من قيام الليل، أكثروا في هذه الأيام من تلاوة القرآن، تفرغوا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، فرغ نفسك للذكر. الناس بياخدوا أجازة عشان يصيفوا، خد أجازة عشان تعتكف، خد أجازة عشان تعبد ربنا، عطل أعمالك لوجه الله. الصيام السكون والانقطاع، فرغ وقتك، فرغ وقتك لله. ابدأوا منذ الآن لتفوزوا برمضان. نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا أول عتقائه من النار. اللهم اجعلنا من أول عتقائك في أول ليلة من رمضان. اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا، اللهم اعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا،